عايز استرجع مع حضراتكم مشهد ممكن يكون بعض الناس مننا عدوا بيه، اكيد هيكونوا من الذكور لانه يتعلق بالخدمه العسكريه على الاقل في منطقتنا يعني في الشرق الاوسط لحد دلوقتي. لما بنكون في معسكر وبعدين فجأة بنسمع حاجة بتضرب كده وبنفهم معنى الصوت ده انه ده اعلان انه القائد المعسكر ده وصل. فأول ما يدخل هذا القائد إلى المعسكر بيحصل كده حركة من كل الناس ونوع من الانضباط ونوع من القريبين يقفوا ويقدموا التحية وكل واحد ياخد وضعه ومكانه. كل ما كان الشخص ده رتبته أعلى كل ما يكون هذا الشيء اللي بيحصل اللي مرتبط بدخول هذا الشخص يكون الشيء ده أعمق وأكثر في ترتيباته وفي إجراءاته. تخيلوا نفس الحكاية لو بنتكلم على شخص رئيس جمهورية أو ملك بيدخل، غير أنه شخص عادي بيدخل من أي باب بتستقبله الناس بشكل عادي أو حتى لا تلحظ وجوده أو دخوله. دخول العظماء لرونق خاص ولترتيبات خاصة، لكن مفيش حد اتقال عنه زي ما اتقال عن السيد المسيح لما دخل دخوله الانتصاري إلى أورشليم واللي بتيجي قصته في أصحاحين في الكتاب المقدس. بدعو حضراتكم أنه تبقوا ترجعوا لهم اللي هم متى 21 ولوقا 19. كل الآيات والكلمات اللي هستخدمها النهاردة في حديثي معاكم متاخدة من النصين دول. ما فيش وقت كفاية نقعد نقرأ النص بالظبط، لكن بشجعكم قوي انه متى 21 ولوقا 19 ترجعوا لهم مرة تانية بعد ما نحكي مع بعض عن هذا الدخول. وعايز احط زي اطار كده لتفكيرنا عندما يدخل المسيح. ايه بقى التعبير اللي بقول لحضراتكم انه ما تقلش عن غير المسيح؟ اتقال عنه انه لما دخل ارتجت المدينة. ارتجت المدينة، مش معسكر، مش موقع، مش قاعة اجتماعات، لكن البلد بحالها اتهزت وحصل فيها أحداث كثيرة قوي متلاحقة وسريعة بهذا الدخول. تعالوا نتأمل مع بعض في هذا الارتجاج إنجاز التعبير ونشوف كمان تطبيقه على حياتنا. إيه اللي بيحصل لو المسيح دخل حياتك؟ إيه اللي يحصل لو المسيح دخل حياتك؟ هل هترتج هذه الحياة؟ ازاي؟ زي المدينة. المدينة ارتجت ايه؟ اولا ارتجت هتافا وتسبيحا. هتافا وتسبيحا، كان في هتاف وكان في تسبيح. كلمة تسبيح معناها ان نسبح هذا الشخص، ان نعظم هذا الشخص، ان نقدم لهذا الشخص المجد، ان نقدم لهذا المجد لهذا الشخص التعظيم. كل دي معناها التسبيح، وكان هذا يتم عبر هتاف، يعني مش بكلمات ومش بس بمجرد أصوات متناثرة هنا وهناك، لكن كان فيه هتاف. وكان ليه صفات مذكوره في الجزئين اللي قلته لكم. الصفات دي كانت اول حاجه بيقول انه كان بصوت عظيم، يعني بهتاف، ما هو ده جزء من الارتجاج اللي قلناه، كانت المدينه بترتج بصوت عظيم. لكن الحاجه الثانيه انه كان بفرح، احيانا الناس تهتف بصوت عظيم بسبب الغضب، احيانا الناس تهتف بصوت عظيم بسبب المرارة والحزن أو الإحساس بظلم. لكن لما يكون الهتاف جاي بسبب الفرح ليه بعد مختلف. كانوا بيفرحوا كلهم، موجود في لوقا 19 وعدد 17. والحاجة الثالثة اللي كانت بتميز هذا الهتاف إنه كان من الجميع، جمهور التلاميذ بتهتف، الناس اللي مش من التلاميذ بتهتف، السيدات بيهتفنا، الرجالة بتهتف، الكبار بيهتفوا، الصغيرين بيهتفوا. وهنا جت السيرة بتاعت انه من افواه الاطفال والرضع اسست حمدا، لدرجة انه لما جم يقولوا للمسيح سكتهم علشان الصوت الكبير اللي هم عاملينه ده، قال الكلمات المشهورة: إن سكت هؤلاء فالحجارة تصرخ. يعني عايز يقول من لا يستطيع أن يسبح ويمجد، من يتمالك نفسه من أن يعظم هذا الشخص عندما يدخل، قلبه أقصى من الحجارة، لأنه إن سكت هؤلاء فالحجارة تتكلم. وده اللي بيعمله المسيح لما يدخل حياتنا، بيخليها تنطق، بيخليها تتملي بالفرح، بيخليها تتملي بالهتاف. ليه؟ هل مجرد أحاسيس؟ هل مجرد مشاعر؟ لا، في أسباب تدعو إلى هذا الهتاف. يا ترى إيه هي الأسباب دي؟ الأسباب دي هي إجابة عن الارتجاج المدينة اللي كان مخلي الناس كلها تسأل سؤال بيتكرر، وجي في متى 21:10 إنه ارتجت المدينة قائلة: من هذا؟ مين ده؟ مين ده؟ ممكن نحس الإحساس ده عن حد ما نعرفوش، ونلاقي الناس بتستقبله بشكل في تقدير، في إكرام، كل الناس وقفت، كل الناس تلمت حواليه. لو انت بقى ما تعرفوش، او مثلا مش مرتبط قوي بالميديا وما بتسمعش، ما بتشوفوش، لو هو ممثل مثلا مشهور ولا حاجة، بتسأل جنبك مين ده. لكن هم ابتدوا يسألوا كلهم: من هذا؟ لانه كان في عدة ابعاد كانت موجودة عن من هو هذا، وبانت قوي في هتافاتهم. كانوا بيهتفوا بيقولوا ايه؟ وصلنا. فهذا الشخص اللي بيكلموه هو شخص قادر على أن يخلصهم. هذه الكلمة معناها خلصنا، فهو شخص قادر أن يخلص. ممكن يكون في ذهنهم نوع خاص من الخلاص، وهو الخلاص من الحكم الروماني، باعتبار أن ده ممكن يكون المسيا. لكن كان في اعتراف بقدرة هذا الشخص على أنه مخلص، وكان ده إعلان من ربنا على أنه المخلص يخلص شعبه من خطاياهم. وصلنا، وكان في لقب تاني بيتقال أنه وصلنا في الأعالي، فهو شخص عظيم، شخص عالي، شخص مرتفع. لذلك ولكل هذه الأسباب مجتمعة، هو يستحق التسبيح. من هذا؟ هو المخلص. من هذا؟ هو العلي المهوب العظيم المرتفع، لكنه أيضا الملك. ودي نبوة اللي اتقالت عن هذا الدخول، واللي أكد عليها متى في متى 21:5 لما قال إنه النبوة قالت: هو ذا ملكك يأتيك وديعا راكبا على أتان وجحش ابن أتان. وفي لوقا 19:38 قال: مبارك الملك الآتي، الملك بتاعك، الملك. ولهذا نستحق أن يستحق أن نقدم له الإكرام والسجود والعبادة. وهذا ما يفعله المسيح حينما يدخل إلى القلب، حينما يدخل إلى الحياة يرتفع بها إلى الأعالي، بعد أن كانت في الحضيض، في الشر، في الخطية، في الإنسان بيبقى كاره نفسه مش قادر يحترمها، يرتفع به الله الذي أخرجني من طين الحمأة وثبت على صخرة رجلي، يرتفع في الأعالي، يملك على الحياة، يسود على الحياة بمبادئه، بمحبته، برحمته، بغفرانه، يخلص النفس، يضمن المصير، يستطيع أن يفعل الله كل هذه الأمور في حياتك إن سمحت له أن يدخل من باب قلبك. فعندما يدخل المسيح ترتج المدينة هتافا وصياحا وتسبيحا، من هذا المخلص العظيم العالي المرتفع وأيضا الملك وأيضا القدير والقدوس. عشان كده كان عندهم سبب، بيقول في لوقا 19:37 لأجل جميع القوات التي نظروا، شافوا بعينيهم ان هذا الشخص يشفي، يغير، يخلق، يقيم الموتى، يقلب الحياة، إنجاز التعبير أو بالحقيقة يعني هو بيعدل الحياة مش بيقلبها. فأول حاجة ارتجت المدينة هتافا وتسبيحا. لكن في حاجة تانية بيعملها الله لما يدخل، بيعملها المسيح لما يدخل حياتنا، وزي ما عملها زمان لما دخل هذه المدينة. المدينة ارتجت مش بس هتافا وتسبيحا، لكن أيضا تطهيرا وتقديسا. كان في هزة عملها المسيح بوقفته المشهورة جدا في الهيكل لما دخل أورشليم. ارتجت تطهيرا وتقديسا. ليه كان في احتياج لأنه يعمل المسيح تغيير؟ لأن الوضع القائم اللي شافه المسيح أنه جعلوا هذا البيت اللي المفروض أنه هو يكون بيت صلاة، الهيكل، جعلوه مغارة لصوص. والفكرة ما كانتش فكرة ان هم بيبيعوا وبيشتروا وبيغيروا الفلوس، لكن الفكرة ان هم كانوا بيستغلوا ضعف الناس اللي جاي عشان الهيكل وتقدم زبايح وقردي معهاش دلوقتي حاجة، فبيظلموهم وفي نفس الوقت ربما بياخدوا منهم بأسعار أعلى من الأسعار ويغير لهم العملات أو حاجة زي كده. فعشان كده اعتبر الرب ان ده نوع من السرقة، واعتبر ان كأنهم حولوا المكان الى مغارة لصوص. واحنا في اوقات كتيرة اللي بيحصل في حياتنا ان بنبقى بنتحول، احنا حياتنا بتتحول الى مغارة لصوص، في عدم امانة، في عدم طهارة، في عدم استقامة، في حاجات كتيرة قوي لازم عندما يدخل المسيح ترتج. فعمل ايه المسيح في مقابل هذا الامر؟ عمل حاجتين. اول حاجة اخرج الذين كانوا يبيعون ويشترون، في ناس طلعهم برا. وعندما يدخل المسيح حياتك هناك بعض الامور لازم تطلع برا. لا يسع قلبك للمسيح مع هذه الأمور الغير طاهرة والغير مقدسة والملتوية واللي تخلي حياتنا مغارة لصوص. عشان كده إذا أنت عندك رغبة أن تتحول من مغارة لصوص إلى بيت صلاة، يجب أن تدعو المسيح إلى داخل حياتك فيخرج الذين يبيعون ويشترون بظلم وبسرقة إلى الخارج. لكن الحاجة التانية اللي عملها قلب موائد الصيارفة وكراسي باعة الحمام في متى 21:12. هناك أمور يجب أن تنقلب، ومرة تانية عايز أقول إن هي بترجع تاخد أوضاعها الطبيعية، لأن مش الوضع الطبيعي إنه كان يبقى موجود كده في الهيكل. بيتي بيت صلاة يدعى وأنتم جعلتموه مغارة لصوص. ارتجت المدينة تطهيرا وتقديسا، أخرج وقلب. فكر ما هي الأمور التي تحتاج أن تخرج من حياتك. أيوة، الأمور اللي جت في بالك النهاردة ادعي المسيح ليدخل الآن إلى قلبك ويخرج هذه الأمور فترتج حياتك تطهيرا وتقديسا، تعود لتكون بيت صلاة بدلا من أن تكون مغارة لصوص. لكن أخيرا ارتجت المدينة لما دخل وبتتساءل من هو هذا، ليس فقط هتافا وتسبيحا للقادر ان هو يخلص وللمرتفع وللعظيم والعالي، وليس فقط تطهيرا وتقديسا وتحويلا لمغارة اللصوص لتعود الى الاصل التي يجب ان تكون عليه من ان تكون بيت صلاة، لكن كمان ارتجت رحمة وشفاء. ارتجت رحمة وشفاء. بيقول الكتاب مبارك الرب إلهنا الذي افتقد شعبه وصنع فداء لشعبه. العمل اللي عمله الرب في افتقاد للشعب، افتقاد. والحقيقة ان الرحمة ربنا ظهرت في حزن الرب الكبير قوي على المصير بتاع المدينة اللي دخل لها دي، واللي منهم هيرفض دخول المسيح والتغيير اللي بيعمله الدخول ده. في ناس ترفض ان المسيح يدخل ويغير، يدخل ونهتف له اهلا وسهلا، لكن يغير بقى ويطهر ويقدس وكده. ربما بنرفض سيادة المسيح، بنرفض ملك المسيح، بنقول له لا نريد ان هذا يملك علينا. فالنتيجة ايه؟ النتيجة هي الهلاك وهي الدمار. ويقف المسيح في هذه اللحظة اللي ارتج فيها تطهيرا وقداسة انه يقول لو علمتي ما هو لسلامك. يريد الرب انقاذ هذه المدينة، يريد الرب ان يرحم هذه المدينة، يريد الرب ان يفتقد هذه المدينة، يريد الرب سلام هذه المدينة. لكن هذه المدينة رفضت هذا السلام، وبالتالي حكم عليها بالهلاك والدمار. ولم يمنع هذا قلب المسيح المحب الرحيم من أن يحزن على هذا المصير، من أن يحزن على هذا الدمار اللي هيلحق بيها، وبيقولها لو علمتي زمان افتقادك. والرب افتقد حياتنا، والرب يريد أن يدخل إلى حياتنا ويغير حياتنا، لكن أحيانا هناك بعض الأشخاص مننا بيفقدوا أو بيفوتهم هذا الزمان. عشان كده بيقول الكتاب المقدس يجب أن ننتبه إلى ما سمعنا لألا نفوته. يجب أن ننتبه إلى ما سمعنا لألا نفوته. لازم ناخد بالنا، لأن لو فتناه هيخلي الرب يكون بيبكي علينا كما بكى على أورشليم. لكن رحمة ربنا ومحبته حينما دخل بانت في أمور أخرى. بانت إزاي؟ بيقول في لوقا 19:14 تقدم إليه عمي وعرج في الهيكل فشفاهم. أنا بشوف الصورة دي صورة يعني كاريكاتيرية شوي، لأني أنا بتخيل أن الرب في دخوله اللي ارتجت فيه المدينة حينما دخل تطهيرا وتقديسا، أخرج الذين يبيعون ويشترون، قلب موائد باعة الحمام والصيارفة والكلام ده، وبعد كده جيله عمي وعرج وبتاع وشفينا. يعني ممكن أحس يقول له ما بسيبوني في اللي أنا فيه دلوقت، مش وقته بقى، عدوا عليا بكرة. لكن في نفس اللحظة اللي بيدخل تطهير وتقديس وتعامل بحسم مع الأمور الشريرة، في نفس اللحظة يقدم الرحمة والمحبة والشفاء. وده الوضع بالظبط اللي بيه عايز يدخل المسيح حياتك. المسيح مقدر ضعفك، مقدر خطاياك، مقدر احتياجك ليه. لا يتعامل معنا حسب خطايانا، لا يجازينا حسب أثامنا، لكن كبعد المشرق عن المغرب يبعد عنا معاصينا. هيدخل يرتج برحمة وبشفاء، هيطهر، هيقدس، هيقدس، لكن في نفس الوقت هيرحم، يعود يرحمنا ويدوس أثامنا ويطرح في أعماق البحر جميع خطايانا. لما شاف المرأة اللي أمسكت في ذات الفعل، كل الناس اللي حواليها عايزة ترجمها، لكن هو لا أمدانك أحد ولا أنا أدينك. رحمة وشفاء، لكن في نفس الوقت تطهير وتقديس. اذهبي ولا تخطئي أيضا. الدعوة لنا النهاردة أن احنا نقدم باب مفتوح في قلوبنا لدخول المسيح، وعندما يدخل هترتج المدينة، هترتج الحياة، هترتج هتاف وتسبيح وفرح لا ينطق به مجيد، لأنه في السماء بيكون فرح بخاطي واحد يتوب أكتر من 99 واحد شايف نفسه أنه بار ومش محتاج لحاجة. خليك. لكن الشخص اللي أدرك، اللي عرف، اللي جه، اللي رجع، هو يمتلي فرح والسماء تمتلي فرح به، وبالتالي هتاف وتسبيح وتعظيم، ونقول له أنت مخلصنا، أنت ملكنا، أنت اللي في الأعالي، أنت المهوب، أنت اللي تستحق تاخد كل الحياة. فهترتج المدينة هتاف وتسبيح، وهترتج المدينة تطهير وتقديس. هيساعدنا الله أن نتغلب على الخطايا اللي موجودة جوانا برحمته وبشفائه، لأنها كمان هترتج المدينة رحمة وشفاء. فهل تسمح له أن يدخل؟